قبلك من زمان انك بروحي على ترحلها وانك بعيني وتفكيري كمان حالتي دونك ترى يرسلها بس ابي منك إشارة لي عشان أطلق أحلامي وأفك حبالها يوم أنا وياك إخوان كانت أشواقي تضوي البنها وبس ابي منك إشارة لي عشان أطلق أحلامي وأفك حبالها يوم أنا وياك يجمعنا كانت أشواق تطول بلغة متى نخفي هوانا لا يبان حبنا نعمة نبي نغتالها هذه حالتنا على هذه الله متى نخفي هوانا لا يبان حبنا نعمة نبي نغتالها هذه حالتنا على مر الزمان نطلب الجنة ولا نسعى لها